عاد يرعبني، ظلم يهددني، لا شيء أخسره. لا لا، مهما يطول الدرب فالحق معه الرب، لا شك ينصره. عزمي غدا كالخيل يمضي، ولئن عثرت قدماي ستزيد قواي، وسنمضي من دون قيود. الحب يسود فالله الودود، حتما سنعود طفل يسائلنا، من ذا يقتلنا، ما ذنبنا أطفال. يطم أحاطنا، قهر يقيدنا، فكوا لنا الأغلال. عزمي غدا كالخيل يمضي، ولئن عثرت قدماي ستزيد وسنمضي من دون قيود. الحب يسود فالله الودود، حتما سنعود حتما سنعود. والحب يسود، الله أكرمني لما سمت حريتي، ساسود كرامتي ما بقت دنياي، لا خوف يحدوني، فالله أسمى غايتي، سأعيش لجنتي، ذاك أقصى الله.